هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. نرجع تاني للمكتبة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. بنقول مثلا يعني كتاب الأغاني للأصفهاني، ماذا أضاف للأستاذ أحمد رامي؟ يعني انت عارفة الأغاني ده هو قدامك هم قلت شوفي كل ده، هو ده بالطبع قريته وبقراه تاني وتالت، ما بفضلش يعني بقرأ فيه لأنه هو بيهتم بتاريخ حياة الشعراء الممتازين وأصحاب الفنون المغنين والملحنين وإلى آخره، فدي كلها بالطبع مش أضاف، دي اداني معلومات أكتر، لأنه بقى أولا اداني تاريخ حياة هؤلاء على مدى أوسع يعني مما كنت أقرأ في كل كتاب على حدة، يعني ممن يعني جعل همه أنه يختار شاعر لشاعر أو يطبع ديوان شاعر ويكتب شوية. بالطبع الأغاني ده هو كان بيتكلم بقى على مدى أوسع، فكون أقرأه إيه؟ إحنا ما نقدرش نقول إيه اللي أضاف إليه. أنتوا يا سميعة تقولوا رامي دلوقتي أحسن من 30 سنة فاتت أو 40 سنة ولا لأ، عشان تحكموا أنا أضفت ولا ما أضفتش. لا ده جميل وتعليق في منتهى الذكاء طبعا. بتعتقد أستاذ رامي أن العلم في يعني في الغد مثلا في المستقبل ممكن يقضي على دولة الشعر ودواوين الشعر؟ الشعر ده يا ستي والفنون الجميلة دي كلها دي كورنيش العالم، دي مش ممكن. دي ايه فندم؟ الكورنيش بتاع الكورنيش اللي بتتفسح يعني عليه اللي العلم أساس، العلم حيطان ثابته وكامله وبتاع، لكن احنا عايزين بقى الشبابيك والسقوفه بقى والفرندات احنا عايزين نقول الاستاذ رامي بيقول الكلمات دي الحقيقه ازاي منتهى يعني لا يمكن يستغني العالم ابدا يعني في عن الادب وعن الفن بانصبابه على العلم فقط، ما اعتقدش ده ابدا. ده كلام صحيح. تصور لي يا فندم ان من المناسب دلوقتي نسمع الاغنيه اللي بتميز المرحله الثانيه اللي كلمتنا عنها حضرتك بالنسبه للقائك مع سيده الغناء ام كلثوم. المرحله الثانيه بقى دي هي كانت القطعه بتاعت قصه حبي دي، ان كنت ذكريات دي هي، انا اعتقد ان دي هي من ابدع ما لحن السماطي، فدي هي المرحله اللي فيها بقى من ناحية نبر التأدية والتقسيم اللي فيها والإطالة وكسرة الآلات العازفة، لأن الأيام اللي عملنا فيها إن كنت سامح التخت ما كانش بصل إلى 25 و26 إنسان زي دلوقتي، فأنا أعتقد أن قطعة الذكريات دي هي من أبدع القطع اللي موجودة، وخاصة أنها فيها الفكرة بتاعت اللي انت قلتيها أنها صورة أيامي على مرآة ذاتي. وإن طب رسالتك ما تقدرش تقولها وانت بتدندنها برضو. فأنا تعرفي أنا بقول لك كده صحيح ليه؟ لأن أنا حتى أنا لما ألف الشعر لازم أغنيه، أنا ما أكتبش أبدا يعني لما أخلص من القطعة تقريبا. أنت خلاني بقول لك على طب كده. إزاي يا فندم؟ إزاي يعني مثلا وانت بتكتب الذكريات دي مثلا دندنتها إزاي؟ نعم نفسي كده، أنا حسب بقى أي نغمة تجيني أنت ساعات يعني أنا بقى تحت يمكن ساعات أتأثر بصفارة الوبول اللي راح المطرية جنبنا ده مثلا يديني الطبقة بتاعت نغمة، ساعات المؤذن ساعات بياع. ما فيش دندنات جديدة لسه ما عندناش فكرة عنها؟ أنت عارف أن أنا في الحقيقة يعني أنا خارج من أزمة صحية قوية جدا، يعني رجاني رجة جامدة، ولولا معزة الإذاعة عندي لا ربنا يديلك صحة فيها 12 سنة يعني أنا يمكن ما كنتش